يقول: تعجلت في يومين ووصلت إلى مكة مساء وكنت متمتعا فبدأت بالسعي قبل الطواف، قال: وطفت بعد الفجر طواف الإفاضة والوداع معا، ما حكم عملي؟ لا حرج عليك، وإن كان الأفضل أنك قدمت الطواف، لأنه ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج. وكونك طفت طواف الإفاضة وجعلته أيضا جعلت معه طواف الوداع بالنية لا حرج عليك إن شاء الله، بشرط أن تكون قد غادرت مكة فورا. أما إن كنت قد مكثت ليلة أو ليلتين ونحو ذلك فإنك تعيد طواف الوداع.